إن الذين آمنوا بس يدخلوا الجنة ولا آمنوا وعملوا؟ دي غايبة عن الناس كتير. في ناس تقول لك يا عم الشيخ ما تضيقهاش قوي، ده ربنا غفور رحيم. انت عارف الشباب اللي ما بيصلوش لهم، سيدنا النبي بشرهم، بشرهم بشرى عظيمة، قال ان هم في السبعة اللي يظلهم ربنا لا يوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، منهم شاب نشأ في عبادة الله، ومنهم رجل معلق قلبه بإيه؟ بالمساجد. يعني خلي بالك انت لما تلاقي نفسك صليت الفجر وسبحان الله، الناس اللي قلبها متعلق بالمساجد دي حالها حال، حالها طيب، تلاقي كده وهو مروح من صلاة الفجر قلبه يا معلق ومتى يأذن الظهر، تلاقي مروح من صلاة الظهر يقول لك يا سلام طب متى يأذن العصر، متى يأذن المغرب، تلاقي دايما قلبه مشغول بإيه؟ بالصلاة. دي معنى رجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع، قولوا لا إله إلا الله. يعرفك كيف سيدنا النبي يوم القيامة؟ يعرفك انك انت غر محجل، يعني نور في وجهك ونور بين رجليك. خلي بالك سيدنا النبي اللهم صل عليه قال ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. احنا اليومين دول تركناها مش كفر ولا انكار، احنا تركناها تكاسلا. تلاقيه قاعد على القهوة والاذان بيأذن ومش قادر يحرك رجليه يروح يصلي. انت هل تعلم ان المسجد الان الذي تتكبر عليه وتتكاسل عليه ان تدخل على قدميك غدا ستدخله وانت محمول على اعناق الرجال، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. انت عارف سيدنا النبي اللهم صل عليه اعيروني القلوب والاسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما احدثكم، لان العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من الحدود السهاجية حيث نورت البداري إلى هنا في شمال الصعيد في عروس الصعيد في محافظة المنيا هنا في مركز مدينة ملو العامرة هنا في قرية الروضة هنا عند عائلة الفزاعين في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآن المقام احتفالا واحتفالا وسرورا وسعادة بزفاف العريس أحمد عامر مصطفى عثمان فزاع. أسأل الله أن يتمم الفرح على خير، قولوا آمين. أسأل الله أن يتمم هذا الفرح على خير ويرزق العريس الذرية الصالح الفالح الناجح، اللهم آمين. قلت أنتقل بحضراتكم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من أخطر الأحاديث عندما قال لسيدنا عبد الله بن عباس، قال لسيدنا عبد الله بن مسعود، فسيدنا عبد الله بن عباس ده حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم سيدنا النبي اللهم صل عليه، أما سيدنا عبد الله بن مسعود كان رجلا قصير القامة نحيف الجسم، كان جسمياته على كديه. في يوم سيدنا النبي اشتهى البلح صلى الله عليه وسلم فأسرع لمراضات النبي وركب النخلة، فلما ركب النخلة الصحابة نظروا في أقدام سيدنا عبد الله بن مسعود لقيهم رفيعين قوي فضحكوا عليه. تخيل ضحكوا على سيدنا عبد الله بن مسعود، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قدمي ابن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد مع سيدنا النبي اللهم صل عليه، وكأني أنظر الآن، شايفين سيدنا النبي ولا ما شايفينوش؟ صليتوا عليه ولا لسه ما صليتوش؟ كأني أرى سيدنا عبد الله بن مسعود يجلس الآن مع الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له سيدنا رسول الله اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. احنا طبعا من رمضان اللي فات ما قريناش قرآن، من رمضان اللي فات ما ختمناش القرآن، من رمضان اللي فات وحطينا المصحف كده وحطيناه كده على في الدوار في المنظرة في الغرفة حطيناه على جنبه وما قريناش، لأن الغرباء أيها الأحباب والله الغرباء ثلاثة: مسجد بين قوم لا يصلون، مسجد بين قوم لا يصلون، تلاقي كل الناس قاعدة والجامعة ما فيش حالة غير 10-15 واحد، مسجد بين قوم لا يصلون، ورجل صالح بين قوم فاسقون، وقرآن في قوم لا يقرؤون. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لي سيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. تعجب سيدنا بن عبد الله بن مسعود قال اقرأ عليك القرآن وعليك انزل يا رسول الله. انا اقرأ القرآن وانت اللي نزل عليك القرآن من السماء يا رسول الله. قال سيدنا رسول الله اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود فإني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فظل يقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود في آيات القرآن إلى أن وصل إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيدنا النبي مش هيشهد علينا احنا بس، سيدنا النبي يشهد على الأمة كلها. يقول لك كيف تركت الصلاة، كيف جمعت الأرحام، كيف أذيت الجيران، كيف خصمت أخوك وأمك وأبوك، كيف خصمت المسلمين. سيدنا النبي هيشهد عليك يوم القيامة. يبقى أنت لازم تعد العدة والزاد. أترضى أن تكون يوم القيامة مع قوم بزاد وأنت بغير زاد؟ جهزنا يا أخواننا ولا ما جهزناش؟ جهزنا. فضيلة الشيخ قرأ علينا في بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله، كل الدنيا حواليك تدل على أن الوحدانية لله، كل اللي حواليك يدل على أن العظمة لله. نزلت الآية دي كما ذكر الإمام الواجدي في تفسير القرآن، قال ذهبت قريش إلى اليهود قالوا ما علامة موسى بينكم؟ قال أرسل بالعصا واليد البيضاء. الله، ذهبوا إلى النصارى قالوا ما علامة عيسى بينكم؟ قالوا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لك ربك يجعل لك علامة من السماء، معجزة من السماء، كمعجزة عصا موسى ويده البيضاء ومعجزة إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. فنزلت الآية على التو واللحظة، هذه الآية كما ذكر الإمام الواجدي بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قولوا لا إله إلا الله. الإمام القرطبي بيفسر الآية دي تفسير تاني. الإمام القرطبي بيفسر الآية إن الآية دي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، صلى النبي بالليل، فظل النبي يصلي ويصلي عليه الصلاة والسلام حتى دخلت عليه السيد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، دخلت على الحبيب النبي فوجدت قدمي النبي متورمتان، وجدت قدمي النبي متورمتان، فقالت هون عليك يا رسول الله. يا أخوانا والله العظيم سيدنا النبي ما ترك ليلة إلا وصلى فيها لله. وإحنا اليمن دول الليلة تلو الليلة والليلة عقب الليلة والليلة تجيب الليلة، ولا بنصلي ولا بنزكي ولا بنصوم. سيدنا النبي كان ما ترك ليلة إلا صلى فيها 8 ركعات. الناس فاهمة أن 8 ركعات دول عم نصليهم في رمضان بس، لا، ده رمضان دي جمع الناس. سيدنا عمر بن الخطاب أما 8 ركعات دول لازم تصليهم كل يوم عشان تتقابل مع سيدنا النبي يوم القيامة، يقربوك من سيدنا النبي. اللهم صل عليه. السيد عجب يقول له هون عليك يا رسول الله، انت عم تصلي تصلي تصلي حتى تورمت قدمك. قال لها أفلا أكون عبدا شكورا يا عائشة؟ يا عائشة، نزلت علي آيات الليلة لو قرأها مسلم ولم يتدبرها فويل له، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. قالت وما هذه الآيات يا رسول الله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا سلام على الدعوة الحلوة دي لما تصلي النهاردة تروح بالله عليك لو روحت الليلادي وجبت زوجتك وعيالك وقلت لهم العشاء مأذن صليتوه ولا لسه يقول لك صليناه والحمد لله يا باه تقول لهم لما تيجي نصلي كده كل واحد ركعتين قبل ما ننام يا سلام هم لو قالوا لك احنا ما صليناش ممكن يستغربوا منك لا اياك ان تنام وانت على غير وضوء اياك ان تنام وانت على غير صلاة اياك ان تترك الصلاة حتى لا تدخل في الآية التي تقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلهي إلهي وربي ومولاي أنت ربي ومولاي أرسلت لنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فروحي يا رسول الله بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم لعلها رسالة للذي ليك عشان ما تسيبش الصلاة لعلها رسالة في ميزان حسنات العريس وابو العريس وناس العريس واهالي البلد لان الرسائل دي ترسل لعلها الليلادي تبقى ليلة العودة والتوبة الى الله احنا هنقول لك يا ابوي روح صلي العشاء بس ما صليتش هذا الفجر والظهر والعصر والمغرب لا روح صلي العشاء بس وامر اهلك بالصلاة شوف القرآن بيقول لك ايه لان اهلك دول حتى دول هتتحاسب عليهم والله كأني ارى في عرصات القيامة ابناء يمسكون بآبائهم وبرقاب آبائهم وأمهاتهم ويقول يا رب سله لماذا لا يأمرنا بالصلاة سله لماذا لم يأمرنا بالصلاة خلي بالك زوجتك هتيجي تمسك في رقبتك يوم القيامة ما هي ماسكة من دلوك يا عم الشيخ يعني بتمسك فيك دلوك في البيت لا بتمسك أي والله تمسك في رقبتك يوم القيامة تقول يا رب سأله لماذا لم يأمرني بالصلاة لأن سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول إيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي أنتقلوا بحضراتكم على جناح السرعة بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يا سلام طب خلي بالك طب خذ الحديث الحلو ده عشان تروح به لمراتك على طول خبط البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي حاجة مهمة خلي بالك من أسباب نزع البركة في البيوت عدم إلقاء السلام على أهل البيت يدخل كده وبس ومن أسباب نزع البركة في البيوت عدم التجمع على الطعام كل واحد يأكل لوحده ومن أسباب نزع البركة من بيوت المسلمين عدم التسمية على الطعام جه الوكل كل يروح نازل يا عم اهدى شوية يا عم استنى يا عم جعان يا مولانا يا ابوي ما احنا كلنا جعانين ما تقلقش ما انت لازم تلقي السلام على اهل بيتك عود نفسك وعود عيالك ما تتكسفش من شرع ربنا لما تدخل تقول لهم سلام عليكم زي ما بتقولها لاي حد حتى تحل البركة في بيتك واهل بيتك يا اما من دول الفلوس ما مكفياش ليه والمصاريف زادت ليه لان البركة اتنزعت لو انت قلت لزوجتك الحديث ده قلت لها ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها سامع يا عم الحاج اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها تأتي يوم القيامة تنادى من اي ابواب الجنة الثمانية تدخلي ادخل من الباب ايه اللي انت عايزه عشان هي المرأة بس تصلي خمس صلوات وتصوم شهر رمضان وتحفظ عرضها وتطيع زوجها اهم حدا ركز على طاعة الزوج دي تعرف سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم فضله عليه. ومن الأدب في الشارع أن المرأة تخفض الجناح لزوجها، من الأدب في الشارع أن المرأة حتى في حالة زعلها تطيع زوجها، ومن الأدب في الشارع أن المرأة ما تناديش زوجها باسمه حاف. صليتوا على الحبيب؟ صلى عليه. سامع يا عم عامر؟ المرأة في الشارع ما تناديش زوجها باسمه ايه؟ حاف. ما تقولوش يا فلان كده، تقول له يا ابو فلان، تقول له يا شيخ فلان، تقول له يا حج فلان، تقول له يا مولاي فلان. مش عيب، مش عيب انك هي بتقول لك ايه؟ طيب الله لاحظ. صلوا على الحبيب. كل واحد يعرف دلوقتي في الفرح مراته بتقول له ايه، ويروح يقول لها الشرع ما ينفعش كده تقولي لي كده قدام العيال. يا اخي لو بينكم ما بين بعض قولوا اللي انتوا عايزينه يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في الزواج: فالزواج ده اجمل نعمه حصلت في البشريه واكبر معجزه حصلت في البشريه. كفى ان ربنا سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اي كلكم حافظين هالايه دي؟ كله رد ما اسمع ثلاثه وربع. يا عم الشيخ انت متجوز كم واحده يا حاج خالد؟ هو مالك هتقولها وانت زعلان كده؟ نفسك في الثانيه ولا لا؟ نفسك في الثانيه والثالثه؟ ايوه على طول. ما هو مدام قال ايوه يبقى ما يقدرش. ما هو اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش. سيدنا النبي اللهم صل عليه بينادي على الشباب ويقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقلهن مهرا اكثرهن بركة. وهنا اتوقف في غلى الذهب اللي حاصل لمن دول. انتوا عندكم هنا في الروضة في المنيا بتقولوا بالجرام ولا بتقولوا بالفلوس؟ لا ما ينفعش بالجرام، بطلناها الكلام ده، الكلام ده بطل. واي واحد يروح لبنت واحد يقول له الشيخ ابراهيم رفعت قال الكلام ده بطل، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ايه زمان كان الجرام ب200 جنيه 300 جنيه، يقول لك عم هات 100 جرام كلهم ب20,000، هات 300 جرام يا عم كلهم ب40,000 مفيش مشكله. تعال الجرام دلوقتي ما يقارب 2000 جنيه، ده انت عشان تجيب 100 جرام عايز لك شكرتين فلوس وانت مروح. طب دلوقتي هنجيب ذهب ولا نجهز الشقه؟ امال ايه اللي بيحصل الان في بيوت الصعيد وفي اغلب بلدان الصعيد؟ يتفقوا على مبلغ محدد، يتفقوا على مبلغ. اسمعوا يا اهل الروضه، ودي رساله للصعيد كله، في ظل هذا الغلاء الذي حدث في المهور يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقلهن مهرا اكثرهن بركه. اللي حاصل في الصعيد الان ان دلوقتي انت هتتفق انت وابو العروسة هجيب لك ب20,000 دهب. يا عم الحاج احنا هناخد ال20,000 ونجابوا 100 جرام نجيبهم، ونجابوا جرامين نجيبهم، يعني زي ايه؟ زي ما يجيبوا. اما موضوع هات 100 جرام و200 جرام، لا ده هذا ليس من الدين. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ان لم تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد عريض. يبقى احنا عايزين نجوز الشباب اللي نفسها تتجوز دي، هنوديهم فين يعني؟ ده العيل دي يدوب يتخضر شنبه ويقول لها جوزيني يا امه، ده انا خضر شنبي. طب جبت ايه يا ابوي؟ لسه ما جبتش حاجه يا عم الشيخ، من ابوي وامي الجو. طب اشمعنى قلت لامك وما قلتش لابوك؟ ما في واحد يروح يقول لامه على طول يا امه انا عايز اتجوز. حنينة ولا هي ماسكة بزمام الأمور؟ خلاص خلينا على الحنينة. فلتوا مني بتوع المنيا. هي دايما الأم بتبقى حنينة على ولدها، أقسم بالله لو تعرف بمعنى أمك لتقبل رجليها ليل ونهار، لو تعرف بمعنى أمك لتقبل التراب اللي تحت رجليها ليل ونهار. لما دخل واحد من العرب على نبي العرب سيدنا محمد صلوا عليه، قال له: أبايعك على الهجرة والجهاد؟ قال: احد من والديك حي؟ قال له: الاثنين يا سيدنا النبي، ابوي وامي قاعدين حي. قال: فيهما فجاهد. ودخل بدوي على الحبيب النبي وقال: اني اشتقت الى تراب الجنه يا رسول الله. قال: امك حيه يا ولدي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب اليها وقبل رجليها فسمى الجنه قدميها تحت قدميها. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كريما. طب نجيب العريس ونقول له هتقدر تقول قول القول الكريم ده ولا لا؟ تعال يا عريس. في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم. العروسة جاية من ساعتين كده صح؟ ما كملتش ساعتين. لا ما شاء الله عليك انت ما شاء الله. ده انت بتحسبهم بالدقيقة من دلوقتي. ليه هو الجواز حلو للدرجة دي؟ دي سنة الحياة يا شيخ وربنا فرح الجميع. اللهم امين. عقبال باقي اخواتك ان شاء الله. اللهم انت بتحب اخواتك اكتر ولا بتحب امك وابوك اكتر ولا بتحب العروس اكتر؟ كلهم غلاوة واحدة. كلهم غلاوة واحدة. ما دام جات العروس يبقى كله مع بعضيه يا عم الحاج. لما تيجي ابوها عشان نشوف الموضوع ده تعال هنا. احنا بنوصي على الوالدين. خلي بالك انا هسألك سؤال. انا وانا جاي من اسيوط وداخل على المنيا هنا مركز ملوي على الفرح قالوا ده خلاص العريس دخل جاب العروسة ودخل. طب انت بالله عليك هسألك سؤال وعايز منك الصراحة. انت صليت ركعتين ولا ما نسيتهم؟ لا ما صليتش والله. قلت له يا شيخ انت عارف الركعة بس تروع تطلع تصليهم تاني دلوقتي ينفع دلوقتي. خلي بالك ينفع انك تتصلي ركعتين وركعتين وركعتين. طبعا انت تقول طبعا يا عم الشيخ هنقضيها صلاة لا دي. انا قاري افكاره. خلي بالك ينفع قضيها صلاة؟ لا ما ينفعش طبعا. ما ينفعش انت حتى مع ولدك. اي ما هو مين يشهد للعريس؟ ابوه. صلى على حضرة النبي اللهم صلى عليه سيدنا النبي اللهم صل عليه. بيوصيك على العروسة اللي جات من حوالي من أقل من ساعتين ده لما تقول ما كملتش ساعتين. بيوصيك وبيقول سيدنا النبي استوصوا بالنساء خيرا. ويقول سيدنا النبي اللهم صل عليه عن النساء ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ونسألنا نسأل أخوك الكبير في الموضوع ده متجوزة قبليك فين أخوك الأكبر منك؟ تعال يا إسلام تعال. ما خلي بالك يا سمسم ولا لا اسلام. سمسم ولا اسلام اسلام. مراتك ما تزلعكش تقول لك يا سمسم؟ بتقول لك كل ماده. لا كل ماده. انت متجوز لي كم سنه؟ انا عندي 24 سنه. انت متجوز ليك كم سنه؟ 3 سنين. نعم. وده انت قاعد عريس يا ابوي ما شاء الله. اسال الله اني افرحك في اخواتك الباقيين. اللهم امين يا رب العالمين. خلي بالك انك انت لازم توصي الرجل ده. وصيته ولا لسه؟ وصيته. وصيته انه يبر مين؟ والديه. بصيته انه هو مثلا يخلي باله مع عروسته لان سيدنا النبي اللهم صل عليه بيوصيك على بنت الناس اللي جاتك ويقول لك ان النساء شقائق الرجال. وانا بقول لك يا واد الناس اسمع يا ابو حميد سيدنا النبي اللهم صل عليه وصى ما وصى. وانا بقول لك كن اهلا لمن تركت اهلها ورضيت بك اهلا لانك انت تبقى اهلها وناسها. يعني الان لو خيروا زوجتك انت بين اهلها بين البلد كلها بين العالم كله وبينك انت تختار مين؟ تختارك انت. ايوه يا عم الشيخ تختارك انت. اسال الله ان يتمم فرحك على خير. انا بوصيك على ابوك وامك. واوعى اي زوجه في الدنيا وده نداء خلي بالك لكل الناس اللي متجوزه. انا عارف مراتك متضايقه من ابوك وامك. ضحكت انت يبقى متضايقه صح. وانا خلي بالك وممكن تكون متضايقه من اخواتك وممكن تكون تسلطك عليهم. انا اقول لك على حاجه يا عم الشيخ عشان تكسب الطرفين دخلهم من هنا وطلعهم من هنا. قول لها ايه حاضر. هو حد يقدر يقول غير حاضر هنا؟ لا يبقى انت ما تقدرش تقول غير حاضر. والله صح خواف. ما تخافش ما تخاف بس هتقول حاضر. ما لازم يا عم ضرب الحكومة شرف شديدة. صلى على حضرة النبي اللهم صلى عليه. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب وأنا والله لا أريد أن أخطئ أنا عديت الوقت المقرر بتاع مسافة طويلة خلي بالك ومش نفسي أن أنا أخطئ أن أنا أخلص أمام هذه الوجوه النيرة. والله العظيم هنا في أفراح أهل الفزعين بالروضة مركز مدينة ملّة والعامرة بمحافظة المنيا وأنا كم أحب أهل المنيا لأن أهل المنيا يحبون القرآن ويحبون كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. أبعث ببرقية من 3 اشتقاقات الشق الأول من البرقية لجميع الحضور الذين شرفونا في هذا الفرح الإسلامي من جميع عائلات قرية الروضة ومن جميع عائلات قرى مركز ملوي ومن جميع عائلات محافظة المنيا كله، ومن أتوا من المحافظات الجنوبية كأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ، كل المحافظات، كل الناس اللي حضرت، كل الناس اللي موجودة، أسأل الله أن يبارك فيكم ويجبر بخواطركم، وأسأل الله أن يجعل الأفراح عندكم، وأسأل الله أن كل خطوة خطوتموها علينا تخطوها على الجنة، قولوا آمين. وأسأل الله للشباب الموجودين كلهم اللي ما تجوزوش ربنا يفرحكم، قولوا آمين. والجماعة اللي تجوزوا روحوا ربنا يفرحكم برضو، بس بزيارة سيدنا النبي. ها انتوا عايزين تتجوزوا؟ لا والله الفرح، خلي بالك الفرحة مش بالزواج الثاني، الفرحة بزيارة سيدنا النبي اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. أما الشق الثاني من البرقية فهو لآل الفزعين على العموم، وعمنا الحاج عامر مصطفى عثمان فزاع على الخصوص. أسأل الله أن يتمم أفراحك على خير، وأسأل الله أن يبارك لك في ولدك وولد ولدك. فتح الصغير ما شاء الله على فتحي، اللهم صل على النبي. وأسأل الله أن يتمم فرح ولدك ويرزق الذرية الصالحة على خير، وأن يفرحك في البقيين. أما لو ما فين الولد البقيين؟ منشورين برا، انت برا، احنا بنجيبه منها برضه، لو قريبين يقربوا مننا، اخو العريس واخو اسلام ابناء عمنا الحاج عامر يقربوا مننا. اسال الله اني بعد عن بيتك الحاقدين والحاسدين والمنافقين، واسال الله اني بعد عنكم اللي يسحروكم واللي يمرضوكم، واسال الله عز وجل ان يجعل بيتك عامر بالافراح الى يوم الدين، وعامر بذكر الله الى يوم الدين. انت اللي عليك الدور يا يوسف. الله، ده انت جاهز على طول. ايوه انا اللي علي الدور. جمعت العروسه ولا لسه؟ جمعت. طب ما كنت اتجوزت يا ابوي مع احمد؟ خطب امبارح. خطبت امبارح، اللهم صل على النبي. طب احنا كده شهرين ثلاثه ونجي نعمل الفرح الثاني. اسال الله ان يجعل ديار عمنا عامره بالافراح الى يوم الدين. اما الشق الثالث والاخير من البرقيه يا احباب يا اكارم فهو للعريس. ان اي حد معانا بس على شرط يكون في قلبه لا اله الا الله يرفع ايديه بالدعاء، اللهم بارك للعروسين قولوا امين، اللهم بارك للعروسين قولوا امين، بارك عليهما قولوا امين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذريه الصالحه يا رب العالمين، اللهم تمم الفرحه على خير يا رب العالمين، اللهم بارك في العريس ووالديه، بارك في العريس واعمامه، بارك في العريس واخواله، بارك في العريس وابناء عمومته الذين وقفوا معه في هذا الفرح الإسلامي الكبير. اللهم بارك في آل الفزعين على العموم، اجعل ديارهم كلها أفراح. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ألقي عليكم السلام، العريس يحب على رأس أبوه يده، لأن دي أخلاق شباب الصعيد، وبقية أخواته برضه يحبوا على رأس أبوه ويده، لأن دي أخلاق شباب الصعيد اللي احنا بنفتخر به. وقضى ربك ألا تعبدوا. حب ابوي على رأس أبوك يده عشان يجوزك انت، اما انت لو ما حبتش ما هيجوزك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أقول يا عم حب على رأس أبوك ويده انت التاني، ولا عشان الجواز؟ أيوة يا ابوي والله حب على رأسه عشان ربنا يبارك لك في أولادك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله عليه الرحمن ما هذا حالنا مش غريب. يشكر ابوك اللي عمل اخوال زين. اخوالك اشرف من حاجه اهل الفزعين. الله يرضى عنك يا سيدي. الله يديمها. الله يرضى عنك. الله يديمها. طولنا عليكم زي بعض. بس عايز احنا والله. كان عايز يقتلنا وقتلنا تسمح لي. ما تضيقش عليه. حاضر يا عم. هو كان عايز يقتلنا. ما يقدر. ما يقدر. اقول له تقدر. لا ما اقدر. اقول اللي معايا تكدر. يعني جاي مبدوع يا صبا ربنا الاربع فيها بيه. الله اكبر يا اخي حافظ عليه.